الحمد لله، عظم حلمه فستر، وبسط يده بالعطاء فأكثر. سبحانه وبحمده أطاعه الطائعون فشكر، وتاب إليه المذنبون فغفر. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام من الليل على قدمه الشريف حتى تفطر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فإن القبول في أهل التقوى محصور، إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون من عذاب الله هم الناجون، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ولجنة الله هم الوارثون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها المسلمون، الكمال في البشر محال، والعصمة للأنبياء والمرسلين فيما يبلغون عن رب العالمين، واتباع الهوى ضلال مبين، وربنا الرحمن أعلم بخلقه، علم عجزهم وضعفهم ونقصهم وتقصيرهم، ففتح لهم باب الرجاء في عفوه، والطمع في رحمته، والأمل في مرضاته ومغفرته، دعاهم إلى ساحة جوده وكرمه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. رحمة من ربكم فياضة لا ينقطع مددها، ونعمة من عنده دفاقة لا يضعف سببها. من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر ذنوب عباده؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن منة الله الكبرى وفضله العظيم أن يدعو عباده لعفوه ومغفرته، ثم يتبعها بمنة أخرى يؤخرهم إلى مهلة يراجعون فيها أنفسهم ويتدبرون فيها أحوالهم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الذنوب يا عباد الله مغفورة، ولو كانت مثل زبد البحر، فلا يقنطن عبد من رحمة الله. ومن عظمت ذنوبه وكثرت آثامه فليعلم أن رحمة الله ومغفرته أعظم وأعظم. والتقصير من شأن البشر، فإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. سبحانك ربنا جل شأنك، تباركت وتعاليت، أنت غفار الذنوب وساتر العيوب، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، وتنادي عبادك ولك الحمد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، طوبى لمن عرف أن له ربا رحيما، عفوا كريما، يقبل توبة النادمين، ويقين عثرات العاثرين، إذا لجأوا إليه صادقين مخلصين، غير يائسين ولا مصرين. كيف لا، وقد أمر بذلك نبيه والمؤمنين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هؤلاء العارفون المستغفرون، هؤلاء العارفون المستغفرون أقوام قد أحاط بهم لطف الله، قد أحاط بهم لطف الله ورحمته، يخافون ربهم ويستحيون منه حق الحياة، لا تغلق في وجوههم أبواب التوبة. عندهم من الطمع برحمة الله ما يدعوهم إلى الاستغفار ولا يقودهم إلى الاستهتار. التوابون المستغفرون قوم ممدوحون، صفوة من عباد الله رسخت في مقام الإحسان أقدامهم، فهم بين مراقبة ربهم وشهود أعمالهم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أيها الإخوة، إذا كثر الاستغفار في الأمة وصدر عن قلوب بربها مطمئنة، دفع الله عنها ضروبا من النقم، وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روى الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنزل الله على أمتي أمانين، فذكر الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار. بالاستغفار تتنزل الرحمات، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، إن هناك صلة قوية بين طهارة الفرد والمجتمع من الذنوب والخطايا وقضاء الحاجات وتحقق الرغبات. هناك ارتباط متين بين الثروة والقوة وبين الاستغفار. الاستغفار جالب للخصب والبركة وكثرة النماء والنسل. الاستغفار مصدر للعزة والمنعة. اقرأوا إن شئتم في خبر نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي خبر عاد الشداد مع نبيهم هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. المستغفرون يمتعهم ربهم متاعا حسنا من سعة الرزق وبسط الأمن ومد العافية ورغد العيش والقناعة بالموجود وعدم الحزن على المفقود. بالاستغفار يبلغ كل ذي منزلة منزلته، وينال كل ذي فضل فضله. اقرأوا إن شئتم في خبر ربكم لنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. في الاستغفار بإذن الله الفرج من كل هم والمخرج من كل ضيق ورزق العبد من حيث لا يحتسب. في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، إنه ارتباط صحيح وقاعدة مضطردة وسنة من عند الله ثابتة، قاعدة تقوم على أسبابها من الارتباط بين الصلاح والبركة والحمد والاستغفار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إنما يورثه الاستغفار والتوبة من طهارة القلب ونقاء الضمير وصلاح العمل وطمأنينة النفس، يزيد في القوة واعتدال الصحة وطيب النفس واستدرار الخيرات وتنزل البركات. بهذا التوازن يكون المسلم وتكون الأمة أمة التوحيد والعبادة والإنابة، تكون أمة عاملة منتجة جامعة بين فعل السبب وعقيدة التوكل والرضا بالأقدار. عباد الله، إذا كان هذا هو الاستغفار وهذه دعوة ربكم وهذا واسع فضله، فكيف تكون المحاسبة والمراجعة؟ يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان، وليس التلفظ بمجرد اللسان. فمن استغفر بلسانه وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. وقال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب. والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. إن الاستغفار الحق صدق في العزم على ترك الذنب والإنابة بالقلوب إلى علام الغيوب. إن الخير كله معلق بصلاح القلوب وقبول الإيمان، وحينئذ يأتي الغفران. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ومن أجل مزيد من الإيضاح والبيان أيها الإخوة، فها هم أرباب العزائم وأهل الإيمان الخلص يكثرون من الاستغفار بعدما يقدمون جليل الطاعات. فنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وبعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من مهام الرسالة وحق البلاغ، أمره ربه أن يتوجه إليه تائبا مستغفرا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والمصلون إذا فرغوا من صلاتهم بادروا بالاستغفار. وحجاج بيت الله بعد الإفاضة من عرفات والمشعر الحرام مأمورون بالاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبعد الفراغ من الوضوء وهو عبادة تتحاذر مع قطر مائها الخطايا، يتوجه المتوضئ إلى ربه بالتوحيد والتوبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما المستغفرون بالأسحار فناهيك بهم ثم ناهيك، صلوا ما كتب لهم من الليل ثم شرعوا يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الحسن رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وكان ابن عمر يصلي من الليل ثم يقول لمولاه نافع: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. السحر وقت غفلات الغافلين والوساد العريض للنائمين، يتعرض فيه أرباب العزائم للنفحات الرحمانية والألطاف الإلهية والمنح الربانية. حينئذ تكون العبادة أشق وأخلص والنية أدق وأمحص. المستغفرون بالأسحار نجاتهم في مناجاتهم وصلتهم في صلاتهم. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فلتعلموا أن أعظم أسباب المغفرة وأهمها توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه والبعد عن الشرك دقيقه وجليله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والغفران مربوط بحب الله وحب رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبرهن عليه بحسن الطاعة وصدق المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة، هذا فضل الله ورحمته وذلكم هو لطفه بعباده. ولكن حذار أن يفهم بعض الغافلين والمغفلين أن الإسلام يدعو إلى الترخص المهلك أو يقيل العاثر الهابط المصر المستكبر. إن الإصرار استمرار على الذنب وتلك معصية بعد معصية. وإن القعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار مذموم. يا هؤلاء كم خدعت نظرة الشباب وكم غرت زهرة النعيم وكم أضل طول الأمل حتى جاء أمر الله بغتة فقدم المفرطون على ما قدموا، لم يكن لهم آثار ندم، ولم يبكوا على زلة قدم. فحاول يا عبد الله ما استطعت، وبادر بالتوبة والاستغفار، إن عثرت أو زللت فتكاثر المعاصي يجلب المآسي. ولا يكثرن من الاستغفار، ولا يكثرن من الاستغفار إلا من أكثر التفكير في أعماله ونظر في مخالفاته، وكلما اشتد ندمه زاد لنفسه مقته لما يرى من قبح زلته، فهو دائم الهم مشغول البال من خوف ذي العزة والجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا صراطه المستقيم، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ويا لفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واتبعهم بحسن اقتدائهم وبحسن اقتدائهم كان لهم العز والتمكين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إذا كان الغفران مربوطا بحب الله وحب رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحب برهانه حسن الطاعة وصدق المتابعة، فلتعلموا أن المناسبات في تاريخ الإسلام كثيرة، وكلها أحداث جسام وانتصارات لأهل الإسلام عظام، يفرح بها كل مؤمن وينشرح لها صدر كل مسلم، من المولد والبعثة والفتح والهجرة وسائر الغزوات الفاصلة في تاريخ هذه الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهود أئمة الهدى من بعده. ولم يكن من السنة ولا حسن المتابعة أن تتخذ عيدا يتحراه الناس ليفعلوا فيه ما يفعلون تقربا وتعبدا، صلاة وصياما وصدقة واعتمارا، من غير دليل ولا مستند. وقد وقفت القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية عند هذا الحد، فلم تكن تعمد إلى إحياء ذكرى الحوادث الإسلامية، ولم تتخذ من الأيام الفاضلة أعيادا لها تخصها بتجمع أو تعبد. وإن حادثة الإسراء والمعراج من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومما علم ثبوته من الدين بالضرورة، وشهرة ذلك في الكتاب والسنة أعظم من أن يذكر. ولكن تحديد وقت وقوع هذه الحادثة بالسنة أو الشهر أو اليوم مما اختلف فيه أهل العلم، ونقلة الأخبار والسير اختلافا كثيرا. وما كان هذا الاختلاف إلا لما استقر لدى الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، من أن معرفة تاريخ حدوث مثل هذه الوقائع لا يترتب عليه أمر ديني، إذ المقصود هو الاعتبار والتأسي، وهذا غير مرتبط بزمن. ولو رجعنا صادقين على أنفسنا بالمحاسبة من هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، فأي ذكرى نفهمها من الإسراء والمعراج، ومن نبي الإسراء والمعراج، ومن موطن الإسراء والمعراج؟ إن ذكر الأمة وشرف ذكراها وصدقها مع مناسباتها وأحداثها، وإحياء ذكرى نبيها وأيامه ومغازيه، لا تكون إلا برفع المنهج المحمدي شرعة ومنهاجا ودعوة وجهادا. فمنهاج محمد والحق الذي جاء به محمد هو الذي دك حصون الأعداء وحطم قوى المعتدين، هو الذي بسط العدالة على وجه الأرض ونشر الأمن على البسيطة وحفظ الحق لأهله. أي ذكرى وأي احتفال وأي احتفاء ومسرى ومسرى الإسراء والمعراج. أي ذكرى وأي احتفال وأي احتفاء ومسرى الإسراء والمعراج مسلوبة، والأرض المباركة من حوله منهوبة. كيف دخل أجدادكم بيت المقدس؟ لقد دخلوه حين كانوا في موكب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد أقبل هذا الموكب العمري المتواضع من أعماق الصحراء يتألق جبينه من آثار شعاع الوحي الخاتم، وتمشي خطاه تحت رايات التوحيد ومعالم الشريعة. هذا الرجل دخل بيت المقدس يتحرك بخطواته المؤمنة مطرق الطرف، خاشعا لربه في رحل رث، لسان حاله يقول: نحن العرب كنا أذلة وكنا أذل الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أي ذكرى وأي احتفال، إنهم ما واجهوا الدنيا إلا بالقرآن، وما دانت لهم الرقاب إلا بالقرآن، وما سمعت كلمتهم وما خضعت لهم الديار إلا حين استمسكوا بالوحي، وما صح لهم الذكر وما صدقت لهم الذكرى إلا بالقرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. ولكن أصحاب القضية لما تخلوا عن ذكرهم وكانوا عن ذكرهم معرضين لم تغنهم احتفال، لم يغنهم احتفال ولم يجد لهم احتفاء. أنكرتهم الأرض وتنكر لهم البشر، واستصغرتهم الدنيا وقذفت بهم في ذيل القائمة. أي ذكرى يفهمها هؤلاء من الإسراء والمعراج؟ ناهيك بمن يحتفلون بأعياد الكفار. هل يعلم المسلمون وأبناء المسلمين أن معركتهم مع أعدائهم هي معركة دين وعقيدة ومعركة قيم وأخلاق؟ لقد ستر الأعداء وجوههم الكاشرة بمحاورات غير منصفة، وأخفوا أنيابهم الكاسرة بمعاهدات غير عادلة، وصاغوا الغصب والنهب بألفاظ القانون ومصطلحات الحقوق. سموا الاستعمار تمدنا، والغزو الفكري تقدما، والاغتصاب انتدابا، وأنكروا بيع الرقيق وأباحوا بيع الأوطان والشعوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وضعوا الأشياء مواضعها، واحفظوا للأسماء معانيها. فالسنة سنة والبدعة بدعة، وسلفكم الصالح العالم العامل وقف عند هذا الحد: كانوا يعملون وما كانوا يحتفلون. والخير قطعا فيما ذهبوا إليه، والسلامة جزما فيما نهجوا إليه، والصواب حتما فيما وقفوا عنده، والاقتداء بهم فيه سلامة الدين وصلاح العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، وألبسه لباس الصحة والعافية، وأدم عليه نعمتك وتوفيقك،